عند شيخ الإسلام يقول كل ما نفسه بين الشريعة فعل الله عليه من حتى من قبل محمد. شو؟ يقول شيخ الإسلام معنى كلام كل ما ردت به الشريعة بنفس معين جعل الله هذا الأمر يأتي. ففرعون كذب موسى فأظهر الله كذبا. قالوا أهل الكلام ادعوا أن العقل لا يستفاد من النصوص فتعلم الله ينطقون بما لا يقول وعقل عقوبات بل حتى يمتاز يقول الشيخ ويموتون موتا الجهال لا يموتون موتا العلماء حتى لو يكشفهم الله جل وعلا. السلام شكرا. قواعد ينسب إلى الحنفية فهل هذه القواعد ينسب إلى أبي حنيفة أو إلى أتباعه فقط؟ الله على بعضها عنه وبعضها مخرج من أقواله وبعضها مقيس عليها مثل المذاهب الأخرى. أنا أعتقد أن السنة لله يد ولله كيف هم يبعدون عن التشبيه كيف يفرق بينهم بين المجسم على ما يليق بجلاله وعظمه ولا توصف لا أبدا. بالنسبة لشيء صفة الحياة الحديث إن الله لا يستحي أن يرد عبده صفة ثابت على ما يليق بجلاله وعظمه ليس كالحياة اللي لا المعروف يعني. لا لا لا أبدا حتى الحياة اللي نسمي حياة ما هو بحياة هذا خجل. الحياء الذي لا يأتي إلا بخير ما هو هذا ما يمنع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتغيير و... لكن الحياء ما له علاقة بالمفهوم المعروف. لا لا لا لأنه إذا خطر على بالك مثل هذا مشكلة هذه مثل هذا الذي أوقع المبتدع في ما وقع. تقول طيب تقول على ما يليق بجلاله وعظمته ولا تشرح المعنى. لا على الظاهر بس إيه؟ شيخنا أحسن حديث خلق الله آدم على صورته صورة الرحمن بعد رواية إيش معنى يا شيخ؟ معنى أنه مشتمل على صفات ثبتت لله جل وعلا على حسب ما يليق به على ما يليق به هذا له ما يخص وهذا ما يخص.